بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة المريض جالسا. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أخرجه البخاري. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. أخرجه البخاري. قال أبو عبد الله البخاري نائما عندي مضطجعا عنها هنا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض فقال إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أخرجه أحمد وابن ماجه. هذا محمول أقرأ. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال الترمذي ومعنى هذا الحديث عندي عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع. وقال سفيان الثوري في هذا الحديث فله نصف أجر القائم. قال هذا للصحيح ولمن ليس له عذر. فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم. انتهى. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. أخرجه البخاري. وعن إعلال هذا الحديث أعلوه من يعني من الحديث المنتقدة وتم الانتقاد لكن هو في البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء وجعل سجودك أخفض من ركوعك. أخرجه البزار في مسنده وأبو يعلى والبيهقي. قال البيهقي وهذا حديث يعد هذا الحديث يعد في أفراد أبي بكر الحنفي وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء عن الثوري. قال وهذا يحتمل أن يكون في وسادة مرفوعة إلى جبهته ويحتمل أن يكون في وسادة موضوعة مرتفعة عن الأرض جدا. والله هكذا أنه أخذ وسادة يصلي عليها أخذها ورمى بها على ثبوت الحديث وقال صلي اسجد على الأرض إن استطعت إلا فاسجد هكذا يعني اجعل سجودك أخفض من ركوعك. ما يحتاج إنسان يأتي تكلف يتكلف يأتي مقدمة مش داعي صلي هكذا واجعل سجودك أخفض من ركوعك. قال إن استطعت تسجد على الأرض إلا فومي إيمان. نعم. قلت وأعله عبد الحق في كتابه الأحكام كما في نصب الراية بعنعنة أبي الزبير عن جابر وأبو الزبير مدلس. قال الحافظ وقد سئل عنه أبو حاتم فقال الصواب عن جابر موقوف ورفعه خطأ. قيل له فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري هذا الحديث مرفوعا فقال ليس هذا بشيء. انتهى. وعلى فرض أنه موقوف فعل الصحابي يكون ينهى عن هذا الأمر يعني يعتبر أمر مشروع لأنه تعلموا وتربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع تأخذ مخدة. طيب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استطاع منكم أن يسجد فليسجد ومن لم يستطع فلا يرفع إلى جبهته شيئا ليسجد عليه وليكن ركوعه وسجوده يومئ برأسه. أخرجه الطبراني في الأوسط. هذا حديث إسناده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فأحاديث الباب دلت على شرعية صلاة المريض جالسا من عذر. والصلاة جالس من عذر رخصة رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين ومن كان له عذر كعذر عمران أو غيره مما يشرع للعبد أن يصلي جالسا لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا بهذا بالنسبة للفريضة الأصل تقدم معنا أن القيام ركن من أركان الصلاة لا يجوز للعبد أن يصلي جالسا إلا من عذر شرعي كما في هذا الباب. وأما النوافل فقد تقدم جواز الصلاة جالسا وتضمن الباب على مسألة أخرى وهي مسألة ما إذا صلى العبد جالسا من غير عذر في صلاة النافلة فإن صلاته على النصف من صلاة القائم، وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد، فالأجر يتنصف في حق غير المعذور في النافلة، أما المعذور في الفريضة فإن صلاته تامة لأنه حبسه العذر ومنعه من القيام. ولا يصح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال للذين يصلون صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم أنهم كانوا يصلون فريضة، إذ أنه لا يصح صلاة الفريضة قائما جالسا بدون عذر، وإنما هذا متوجه لمن صلى صلاة ماذا النافلة وهو جالس من غير عذر، قد يكون لخمول قد يكون لترفه، فهو على النصف من الأجر. أما إذا كان معذور سواء كان في الفريضة أو في النافلة وصلى جالسا فإنه الأجر تاما. وصلاة كما قلنا صلاة المريض جالسا رخصة، والرخصة هي الحكم الوارد على فعل لأجل العذر استثناء من العزيمة. وهنا مسألة قال النووي أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه. ومسألة أيضا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى المريض هو الذي اعتلت صحته سواء كانت في جزء من بدنه أو في جميع بدنه، فمن اشتكى عينه فهو مريض، ومن اشتكى إصبعه فهو مريض. إصبع فيها تسع لغات، أصبع وأصبع وأصبع وأصبع وأصبع وأصبع وإصبع وإصبع وإصبع وأصبوع. طيب يا أخوان أصبع فيها تسع لغات. تثليث الهمزة بالضم والفتح والكسر، وتثليث الباء بالفتح والضم والكسر. فكم أصبحت؟ إذن عشر عشر بأسبوع عشر بأسبوع عشر ثلاثة في ثلاثة تسعة أسبوع عشر ربما نعم. إذن هي تسعة والعاشرة أسبوع، عشر لغات والعاشرة أسبوع. نعم. طيب يا فمن اشتكى عينه فهو مريض، ومن اشتكى أصبعه فهو مريض، ومن أخذته الحمى فهو مريض. هذا نستفيد منه إيش؟ بعض الناس ربما يخص المرض بما إذا كانت قدماه لا تحملانه أو بواسير أو كذا. فمذهب الشيخ ابن عثيمين هو ما قرره الإمام الشوكاني في المنتقى، شرح المنتقى، وهو أن المرض غير مقتصر على حالة معينة، فربما يكون عندك في عينك ألم لو وقفت تحس أنك ستسقط، لأن العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فربما عندك ألم في عينك الجسم كله ينهار. ربما أيضا الأمراض تختلف تزيد وتنقص، فربما عندك التهاب في هذه الأصبع. طيب الالتهاب يزيد بحيث يصق عليك فيسبب للجسم ألم كامل، ما تستطيع ربما تصلي من هذه الأصبع. هذا ما يستغرب، يوجد عند بعض الناس. فإذا وجد عند الإنسان أي مرض فلا بد أن يكون عندنا فقه في هذه المسألة، ما تقصر المرض على حالة معينة كالظهر كالقدمين كالمغص الكلى أو كذا. متى ما وجد مرض في العين في الأنف في الدماغ في الأذن في اليد في الأصبع في أي مكان وسببت للمريض لهذا المصلي أنه يجد مشقة شديدة في القيام فهو إيش؟ مريض، ما يستطيع أن يصلي قائما، عرف الآن؟ فلا بد من التنبه لهذا الأمر، لأن بعض أهل العلم ليش ابن عثيمين والشوكاني قيدوا وقالوا لا، من اشتكى عينه أو أصبعه أو أي شيء فهو مريض. وقال الله سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، لا يخص مرضا معينا، أي مرض يسبب لك ألم. بالنسبة للصيام مثلا، عندك أصبعك فيها التهابات شديدة وقرر لك الطبيب ضرب حقنة في اليوم في النهار أو مرتين، أو تشرب 3 حبات في اليوم وتضطر لابد تشرب في النهار، كيف تفعل؟ أنت مريض. بعض من الناس يقول لك لا تتحامل تفعل. الله سبحانه وتعالى قد يسر، وإن كنتم مرضى أو على سفر، ما دام أنها تشتكي من هذا الألم أنت مريض، وأصبح لك رخصة وشرع لك أن تفطر نهار رمضان، ولا يشترط أن يكون المرض في الباطن في المعدة في أي مكان، متى ما اشتكيت فأنت مريض، قل المرض أو زاد. قال والمرض اعتلال صحة البدن، سواء كان ذلك كليا أم جزئيا، كليا في الجسد كامل وجزئيا في عضو من الأعضاء. والاعتلال الجزئي يكون منه الاعتلال الكلي، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مسألة، ولا يشترط في العجز أن لا يتأتى القيام ولا يكفي أدنى مشقة، بل المعتبر المشقة الظاهرة، فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو دوران الرأس صلى قاعدا ولا إعادة عليه. يعني الأمراض تختلف، فما كل مرض يبيح للعبد الجلوس من الفريضة، نحن الآن كلام على الفريضة، أما النافلة فأنت بالخيار، إن أردت أجرا كاملا صليت كاملا إن كنت صحيحا، وإن أردت أجرا ناقصا على نص صلي جالسا وإن كنت صحيحا. نحن نتكلم على صلاة الفريضة التي أنت ملزم بأدائها قائما، والتي لو صليت جالسا بدون عذر أو عندك عذر لكن لا يرتقي إلى الضرورة فالصلاة غير صحيحة، لأنه ما دام العبد قادرا على القيام فيجب عليه أن يصلي قائما. مسألة، كيف مالها؟ أنتم التصوير عندكم غلط، مش التصوير، التدبيس، تغليف غلط. مسألة، ذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا يباح القعود إلا للعاجز عن القيام، وأما المشقة فإنها لا تبيح القعود. هنا عندنا عجز وعندنا إيش؟ مشقة. طيب يا أخوان، العجز ما الفرق بين وجدتها؟ ما الفرق بين العجز؟ سهل، اسمع وبعدين تراجع. ما الفرق بين العجز وبين المشقة؟ العجز أن لا تستطيع أن تقوم، عرف الآن؟ تقف تسقط، ما تتمالك تقف، هذا عاجز عن القيام. فهذا كيف نركزه؟ ما نستطيع أن نأتي له بخشبة أو نربطه، وهذا أمر غير مشروع حتى يستقيم، هو عاجز. أما المشقة فهو يستطيع القيام لكن يجد إيش؟ مشقة وصعوبة. إلا أن المشقة هذه تختلف من وقت لآخر، أحيانا تكون مشقة خفيفة يستطيع مع هذه المشقة إذا كانت خفيفة أن يتابع الإمام ويركز على القراءة وعلى الأذكار، ما يذهب خشوعه وتدبره للصلاة الذي هو روحها ولبها. ومشقة تسبب له أنه لا يعي ما يقول الإمام لأنه مشغول بالقيام، وكيف يمسك نفسه في هذا الأمر؟ يجب عليه أن يجلس وإن كان قادر على القيام، هو قادر على القيام لكن إيش؟ بمشقة، بحيث أنه لا يركز على ما يقول الإمام، فإذا جاءت هذه المشقة يجلس، لأن المقصود من الصلاة التفكر فيها والتدبر. فإذا كان القيام مع المشقة يشغله عن روح الصلاة يجلس. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى ولكن الصحيح أن المشقة تبيح القعود، فإذا شق عليه القيام صلى قاعدا، لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكما لو شق الصوم على المريض مع قدرته عليه فإنه يفطر، فكذلك هنا إذا شق القيام فإنه يصلي قاعدا. مسألة: ضابط المشقة التي يجوز بها القعود ما زال به الخشوع، وهو حضور القلب والطمأنينة. فإذا قام المريض حصل له قلق عظيم ولم يطمئن، وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله، فهذا قد شق عليه القيام فيصلي قاعدا. إذن العبرة بيش؟ بالخشوع. ما بالك إذا كنت تصلي خلف إمام وهو يطول، ربما يقرأ صفحتين ثلاث أربع صفحات في الركعة، ما تستطيع تواصل ولا تدري، تجلس إذا شق على العبد. قد تستطيع أن تقوم لكن تتمنى أنه يركع، إذن ما أنت متمتع بالصلاة ولا تجني ثمرتها الآن من الخشوع والتدبر. مسألة: قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ومثل ذلك الخائف، فإنه لا يستطيع أن يصلي قائما، كما لو كان يصلي خلف جدار وحوله عدو يرقبه، فإن قام تبين من وراء الجدار، وإن جلس اختفى بالجدار عن عدوه، ففي هذه الحال له أن يصلي جالسا. وقلنا في باب الشريعة وباب العبادات، نعم بعضهم يجيز للطائع أو المسافر أو الخائف من عدو ظالم، أما يقول لك لو كان سارق وخرج لكن سارق مصلي مسلم يعني يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز مسلم، هذا أفضل من سارق ما يصلي، لأن هذه عبادة مكلف بها وتلك معصية، نسأل الله أن يتوب عليه منها. فسرق وخرج ويهرب والشرطة تتابعه، جاء وقت الصلاة جزاء الله خير محافظ ما يريد أن يخرج الوقت، هل يصلي جالسا أم له صلاة الخوف له الآن يصلي راجلا فرجالا أو ركبانا يومئ برأسه ويهرب؟ ويجوز له أن يصلي جالسا، بخلاف من يقول إنه لا يجوز له، لأن إيش؟ صلاة الخائف رخصة، صلاة الخوف رخصة للذين يقاتلون في سبيل الله. نقول هذه عبادة وهو الآن خائف، هكذا ولا لا؟ نعم. فيصلي على شريعة الله وعلى دين الله ويؤدي الصلاة كما أمر الله عز وجل، وسرقته سيحاسب عليها من باب الإنصاف. مسألة: فإن أمكنه القيام إلا أنه يخشى تباطؤ برئه، يعني يمكن أن يقوم لكن سيسبب له إيش؟ القيام، أن البرء يتأخر الشفاء، أو زيادة مرضه، أو يشق عليه مشقة شديدة، فله أن يصلي قاعدا. وبه قال مالك وإسحاق، إسحاق دائما هو ابن راهويه، وحكي جواز ذلك عن أحمد لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا حرج، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى جالسا لما جحش شقه. أين شقه؟ هذا حصل له جحش، مر ومر به الفرس من جدار من جانب فجحشه، فغالبا هذا الجحش ما يسبب قعود، عرف الآن؟ فلما جحش النبي صلى الله عليه وسلم لكن وجد شيء من المشقة أو خشية أنه يتمادى به هذا الجحش صلى جالسا. نعم. قال: والظاهر أن من جحش شقه لا يعجز عن القيام بالكلية. فهنا أمكنه القيام لكن صلى جالسا حتى لا يتمادى به الجرح أو الجحش أو يخشى من عدم البر. مسألة: إذا كان المريض قادرا على الصلاة وحده قائما لكنه لا يستطيع القيام مع الإمام لتطويله، فهل يصلي في البيت أم يجب عليه أن يحضر الجماعة ويصلي جالسا؟ فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال يلزمه القيام ويصلي وحده، لأن القيام ركن لا تتم الصلاة إلا به، والجماعة تصح الصلاة بدونها، وهذا قول وجيه القيام ركن والجماعة سنة مؤكدة على القول الراجح كما مر معنا في الدراري الذين يدرسون معنا في الدراري. الجماعة لأهل العلم فيها ثلاث أربعة مذاهب هكذا، قول بالوجوب وقول بأنها شرط في صحة الصلاة، إذا لم يصلي في الجماعة فصلاته باطلة من غير عذر، وقول بأنها إيش فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وقول بأنها سنة مؤكدة وهو الراجح أنها سنة مؤكدة يجب على المسلمين أن يصلوا، فإذا تتخلف عنها أحد بغير عذر فإنه آثم. القول الثاني، ومنهم من قال إنه مخير بين الأمرين لتعارض الواجبين، وهذا على القول بأنها واجبة وليست أن القيام واجب، أو أن هذه ركن هذه واجبة وصلاة الجماعة واجبة. قال واجب الجماعة وواجب القيام، وليس أحدهما أولى بالترجيح من الآخر، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. ومنهم من قال يجب أن يحضر إلى المسجد ثم يصلي قائما إن استطاع، وإلا صلى جالسا لأنه مأمور بإجابة النداء، وأيضا ربما يظن أنه إذا ذهب إلى المسجد لا يستطيع القيام ثم يمده الله عز وجل بنشاط ويستطيع القيام، وهذا المذهب هو الذي مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم قال كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. من حيث الدليل هذا المذهب هو الأقوى، ومن حيث القواعد الأصولية المذهب الأول هو الأقوى، عرف الآن. أما القول تكافؤ الدليل أو الواجبين أنه مخير ليس بصحيح، لكن الذين يقولون هم مشوا على قاعدة فقهية وهي أن القيام ركن ولا تصح الصلاة إلا به، بحيث لو صلى جالسا بطلت صلاته. هذا مذهب مبني على القواعد الأصولية، والقواعد الأصولية لابد أن تكون موافقة للدليل، إذا خالفت الدليل رمينا بالقاعدة الأصولية وأخذنا بالدليل. فهو يقول الآن القيام ركن في الصلاة وصلاة الجماعة سنة مؤكدة أو واجب، وترك الواجب يأثم صاحبه فقط مع صحة صلاته، لو صلى في البيت هو صلاته صحيحة مع الإثم، لكن لو صلى جالسا فصلاته وهو قادر على القيام صلاته باطلة، وهذا من حيث الأصول. لكن نحن أهل السنة نقدم إيش الدليل. إذا نظرنا في حياة الصحابة كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقف الصف، إن صلى استطاع صلى قائما، أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فأنت تخرج إلى الصلاة فتصلي حتى لو لم تكن إيش قادرا، يعني هو قال لو تصلي في البيت قائما أمكنك لأنك ستختصر هكذا ولا لا، صليت في البيت قائما لأن القيام نقول هذا مخالف للدليل. هذا من حيث القواعد الأصولية نعم، لكن نحن ما نرجع إلى القواعد الأصولية إلا عند فقد الدليل هكذا ولا لا. الأمر الثاني القواعد الأصولية لابد أن تكون خاضعة للدليل، لا نجعلها مقدمة على الدليل. هذا مذهب المخاذيل من خذه الله، أنا لا أقصد هؤلاء، لكن بعض الناس ناقشناهم ممن ينتسبون إلى الإخوان المسرفين قال الله كذا وقال رسول الله قال قالت القاعدة الأصولية كذا، أصبحت القاعدة الأصولية وحي من عند الله، بل ربما هي نفسها شرع. والصحيح أن القواعد الأصولية إنما هي تسهل لنا فهم الفقه، وينبغي أن تكون خاضعة أو مبنية على أدلة، فإذا خلت عن الأدلة لسنا مكلفين ولا ملزمين بها، لأنها غايتها أن وضعها علماء عن اجتهاد. لكن فعل الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قبل أن يقول ابن مسعود كان يؤتى بالرجل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى هكذا ولا لا بين العباس والحمزة أو بين العباس وعلي بن أبي طالب حتى وقف في الصف فصلى بجانب أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما تقدم معنا، صلى جالسا وأبو بكر قائما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما. هل يعجز النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كنت تستطيع تصلي في البيت قائما بتخفيف صلي، وإلا صليت في الجماعة إذا كنت تستطيع. إذا كان الإمام سيطول، ما الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه؟ وقد علمه كما قال سلمان الفارسي لما قال له اليهودي: لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء. قال: نعم. أراد يغيظ، قال: حتى علمنا كل شيء حتى القراءة، يعني كيف نجلس على دورة المياه ونتغوط. صرح حاله بالصراحة، يعني ما كنا عنها، حتى القراءة علمنا كيف نقرأ. هذا وهي أتفه الأسباب، ما بالك ما أعظمنا. فلو كان الأمر يحتاج على هذه القاعدة الأصولية، أن إذا كان يستطيع يصلي في البيت قائما سيخفف، فهو أولى، لأن القيام ركن، والإمام يطول سيصلي جالسا فهو يصلي في البيت. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر يعلم عمران بن حسين: صلي، إن كنت تستطيع تصلي قائما في البيت صلي، وإن لم تستطع فحضر في الجماعة، هكذا ولا لا؟ وإن كنت تستطيع لأكثر من ذلك صلي مع الجماعة. ما قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ونحن نقول: صلي، أخرج للمسجد، ما دام أنك قادر على الخروج إلى المسجد تقف في الصف، صلي قائما، فإن لم تستطع فاجلس. قال رحمه الله تعالى: مسألة، إذا شرع المريض في الصلاة قاعدا، يعني بدأ صلاته إيش؟ قاعدا، وفي أثناء الصلاة وجد من نفسه نشاطا. وهذا يحصل، يعني ما يكون مرضه كان عن حادث أو عن شيء، يكون عن دوخة، عن شيء طرأ عليه، صلى جالسا في البداية، بعد قليل وجد نشاط، خفت الحمى، خف الألم. نعم. قال: فإنه في هذه الحال يقوم لكونه مستطيعا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، وهو هنا أصبح مستطيعا على القيام. وبالعكس، فإذا كان في أول الصلاة نشيطا فشرع في الصلاة قائما ثم تعب، فإنه يجوز له أن يجلس للحديث. مش يجلس للحديث يحدث الناس، يجلس استدلالا بالحديث. طيب يا أخوان، أما هذه فهي معروفة عند الناس، كونه يبدأ الصلاة نشيطا ويطرأ عليه شيء يجلس، لكن هذه ما يعرفها الناس، أنه يبدأ صلاته جالسا ثم إيش يطرأ عليها النشاط، هذا يحصل نادر. مسألة: فإن عجز المصلي عن القعود فإنه يصلي على جنبه، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما. لكن هذا يشكل بالنسبة إذا صلى الفريضة منفردا، يستطيع أن يصلي نائم على جنب. أما إذا كان في الجماعة، وين يسحبوه واخرجوه من الصف، أنه ينام ما عنده مكان ينام. قال: ويستقبل القبلة بوجهه، وهذا قول مالك والشافعي وابن المنذر، أبي بكر بن المنذر. صفة صلاة المريض على جنب هكذا معروف، ثم يضع القبلة مثلا ها هنا، ينام هكذا وكأنه كالميت، أو عندما ينام على يده اليمين يصلي هكذا. ويجوز حالة أخرى أن يستلقي على ظهره هكذا، ينام على ظهره بحيث تكون أقدامه اتجاه القبلة، بشرط أن لا يراه عوام الحنفية، فإنهم يعظمون القبلة، ما يسمحون لك لو أنت جالس في مسجد وتمد رجلك تستريح باتجاه القبلة يصرخون عليك الحنفيون. تعرفون هذا الأمر؟ تعرف هذا؟ انتبه تأذينا يا عبد الشكور، لأنه ما في دليل أصلا. وقال سعيد بن المسيب وأبو ثور وأصحاب الرأي: يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. يعني من اللي يقول؟ أبو حنيفة يقول أصحاب الرأي، ومع ذلك عوامهم يستنكرون علينا لو صليت بهذه الطريقة. أنا قد فعلت هذا، كنت في مستشفى وكان المشرفون على المستشفى حنفيون، فكنت أصلي بالطريقة هذه دخلوا أنكروا علي، وتلك الأيام ما قد تمكننا في طلب العلم حتى نرد عليهم. طيب، قال: يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة ليكون إيماؤه إليها، فإنه إذا صلى على جنبه كان وجهه في الإيماء إلى غير القبلة. هذا كلام، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي على جنب فتومئ هكذا ولا عليك شيء غير القبلة، ولا ما نتقول على النبي صلى الله عليه وسلم. وما علمه وقال صلي على الجنب إلا وهو سيكون على هكذا اليمين، فهو يسجد ويركع، يجعل الركوع أخفض من سجوده أو سجوده أخفض من ركوعه، وبدون أن يقول هو سيكون إلى غير القبلة، لأنه يقصد أنه سيكون هكذا إلى هذه النهاية. هذا كلام ليس بصحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدرك هذا الأمر، والقول الأول أصح وأولى لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن لم تستطع فعلى جنب، ولأنه يستقبل القبلة إذا كان على جنبه، وإذا كان على ظهره إنما يستقبل السماء، ولذلك يوضع الميت على جنبه ليكون مستقبلا للقبلة. هذا الكلام نقل عن الشيخ ابن عثيمين، لكن أنا أريد، هل هناك دليل على أن الميت يوضع في قبره على جنبه اليمين؟ حد يذكر دليلا؟ نحتاج إلى دليل. ذبيحة، ذبح الأضحية أو الكبش أو النسك، بعض العامة، كثير العامة بشكل، مش بعض العامة بشكل عام يوجهنا إلى القبلة، نحتاج إلى دليل. أين الدليل؟ مسألة. والمستحب أن يصلي على جنبه الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب التيمم في شأنه كله، وإن صلى على الأيسر جاز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعين في الحديث جنبا، ما قال إيش، فإن لم تستطع فعلى جنبك الأيمن مطلقا، فعلى جنب. لكن يقال إن كان التيمم هو الأولى لعموم الحديث، إلا أن يكون في جنبه الأيمن الآلام أو الجحش، كما جحش النبي صلى الله عليه وسلم في جانبه الأيمن، يصلي على الأيسر لأنه ما سيستطيع أن يصلي على الأيمن. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين في الحديث جنبا، ولأن المقصود استقبال القبلة وهو حاصل على كلا الحالين. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهو مخير على الجنب الأيمن أو على الأيسر، والأفضل أن يفعل ما هو أيسر له وعلى حسب مرضه، كما قلنا على حسب المرض. فإن صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة صحت صلاته، لكنه خالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن نقول إذا كان لا يستطيع أن يصلي على اليمين أو على اليسار ومرقد على سرير، أحيانا يكون مجبس أو في شيء وهو مستلقي على ظهره، يصلي على إيش؟ على ظهره. قال شمس الدين بن قدامة: متى صلى على ظهره مستلقيا مع القدرة على الصلاة على جنبه ففيه وجهان، أحدهما يصح وهو ظاهر كلام أحمد، لأنه نوع استقبال، ولهذا يوجه الميت كذلك عند الموت. قلنا نحتاج إلى دليل هذه، أنا ما وجدت لها دليل. والثاني لا يصح وهو أظهر، لأنه مخالف للحديث المذكور، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإن لم تستطع فعلى جنب، ولأن في حديث عمران في رواية إلا وسعها، فإن لم تستطع في رواية إلا وسعها، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا صريح في نقله إلى الاستلقاء عند العجز عن الصلاة على جنب، فدل على أنه لا يجوز مع القدرة عليه، ورجحه ابن عثيمين. فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا وجها واحدا، أي للحنابلة، للحديث المذكور. مسألة: إذا كان بعينه مرض فقال ثقات من العلماء بالطب: إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك، فإن يعني إيش؟ ستشفى، سيحصل لك العافية لعينك إذا صليت مستلقيا على ظهرك، وإن صليت على جنب سيحصل لعينك ضغط أو زيادة مرض. قال: فإنه يجوز له ذلك، وهو قول جابر بن زيد والثوري وأبي حنيفة، وكرهه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو وائل، وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز، والصحيح الأول، يعني يجوز، لأن المصلحة العبد صحته مقدمة. إلى هنا.